امرأة بعد الولادة وبعد النفاس أخذت وسيلة لمنع الحمل، حيضها أصبح مختلفا، يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها مرة أخرى بعد 10 أيام، هل هذا يصبح دم حيض أم لا؟ وهل تترك الصلاة بسبب هذا الدم أم لا؟ يعني هي إن كانت لها عادة ثابتة قبل ذلك، يعني نفترض مثلا أنها كانت تأتيها الدورة 5 أيام من أول كل شهر، فهنا إذا جاءها الدم في أول الشهر 5 أيام بتعتبر نفسها حائض في هذه المدة، وما جاءها بعد ذلك من دم فتعتبر نفسها مستحاضة، أو كما نقول في لغة الدارجة إن عليها نزيف، يعني تعتبر الدم الزائد عن 5 الأيام الأولى اللي كان بيأتيها الدم فيها قبل ذلك ده دم نزيف، وبالتالي حكمها حكم الطاهرة، تصلي وتصوم وتفعل ما شاءت من عبادات، لكن بتتوضأ لكل صلاة على قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. لكن إذا لم تكن تعرف عادتها أو لم تكن لها عادة قبل ذلك، فبنقول بتعمل بالتمييز، والتمييز هو النظر في صفات الدم من ناحية اللون، من ناحية الرائحة، من ناحية الكثافة، فإذا كان الدم أسود أو بني غامق أو يعني أحمر يميل إلى البني، وكان له رائحة منتنة وكان كثيفا في كثافته، فهذا كله يدل على أنه دم حيض. وقد حسن بعض أهل العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، أي تعرفه النساء، والبعض بيضبطها يعرف، يعني له رائحة معروف وعليه. إذا لم تكن لها عادة فبتعمل بالتمييز، التمييز اللي هو النظر في صفات الدم، فما كان قريبا من صفات الدم المعلومة اعتبرت نفسها حائض، وإلا اعتبرت نفسها مستحاض. طيب الدم أيضا مختلف فيه، يعني مرة أحمر، مرة بني، مرة مشوب بالحمرة أو الكدرة، تعمل إيه؟ نقول هنا بتنظر أول ما الدم يجيها، أول ما الدم يأتيها بتعد عدد من الأيام الغالب على بنات جنسها في عادتهن، يعني بتشوف مثلا أختها، أمها، بنت عمها، خالتها، كم بتأتيها الدورة، هنقول 7 أيام مثلا، خلاص أول ما الدم يأتيها بتعد 7 أيام وبتعتبر نفسها حائض في هذه المدة، وما عدا ذلك حتى ينتهي الشهر بتكون مستحاضة إذا الدم استمر معاها. وحتى لو جاها أو لو أتاها الدم بعد ذلك بعد هذه الأيام 7 اللي هي عادة بنات جنسها لا تلتفت إليها حتى تأتي هذه الأيام مرة ثانية، فتعتبر نفسها فيها حائض وما عدا ذلك مستحاضة. وعلى ذلك بيكون إما أنها بتعمل بالعادة القديمة أو بتعمل بالتمييز أو بتعمل بعادة بنات جنسها، أمها، أختها، خالتها، بنت خالتها، إلى غير ذلك.